بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أرسلنا إلى، أي وأرسلنا إلى ولد مدين. مدين ورسين إبراهيم. أرسلنا، مش أرسلنا إليه، إلى ولد، أي وأرسلنا إلى ولد مدين. ما صح المعنى. شوف هنا إلى بلادي، هنا قال في الشرح الثاني قال مدين اسم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام. هو الذي أرسل، يعني أرسل شعيب إلى واحد بس نفر وإلى أمه، فهذا فعل هذا يكون التقدير: أرسلنا إلى أهلي مدين. إلى أهلي مدين، ثم صار اسما للقبيلة من أولاده. تمام، مدين مش ولد مدين، مدين كل. وقيل هو اسم لمدينة بناها مدين إبراهيم. معروف. نعم. طيب. ولا إني أراكم بخير ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى تبغضوا، وهم كانوا يطففون مع جرقهم. إني أراكم بخير، قال ابن عباس، مسرين في نعمة، وقال مجاهد في خصب وساعة، فحذرهم زوال النعمة وغلاء السعر وحلول النقمة إن لم يتوبوا. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، محيط بكم ويلقكم. ويا قومي أولوا المكيال والميزان، أتموهما بالقسط بالعدل، وقيل بتقويم لسان الميزان، ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تعلوا بالأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفعنا بهما، يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقية الله، أي طاعة الله، خير لكم إن كنتم مؤمنين، أن ما عندكم من رزق الله وعطائه، وما أنا عليكم بحفيظ بوكيل. وقيل إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم. قالوا: يا شعيب، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفعنا بهما، كان شعيب على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كثير الصلاة، لذلك قالوا هذا. وقال الأعمش: يعني أقراءتك، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان. وقيل كان شعيب عليه السلام قد ناهم قطع الدنانير والدراهم، زعم أنه محرم عليهم، فقالوا: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من قطعها، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونفعنا بما أرادوا السبي الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذي سليم وللفلات مفازة، فتقول للذيغي سليم صح، وللفلات مفازة. وقيل قالوا على وجه الاستهزاء، من أساليب اللغة العربية أن نعقل التفاؤل بالخير يسمى الشيء بعكسه، إذا كان الشيء الواقع فيه شيء من التشاؤم يحولون الكلمة من الكلمة التي فيها تشاؤم إلى كلمة فيها تفاعل. فمثلا كلمة لذيغ بدل ما يسمونه لذيغ يسمونه سليم تفاؤلا بسلامته وحصول الشفاء له والعافية من ألم اللذغ الذي هي. ولهذا قال ضرار بن معاوية عندما وصف سيدنا علي بن أبي طالب قال له صف لي علي يا ضرار. قال أعفني يا أمير المؤمنين. قال لا بد لك من ذلك. قال أما إذا كان ولا بد فلقد كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا. ثم قال في آخر الكلام ولقد مررت به في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وأرخى ستوره يتململ. شاهدنا في قوله ولقد قال ولقد مررت به في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو في قائم في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. أي أنه يبكي من خوف الله كما يبكي اللذيق. فحول اللذيق إلى السليم تفاعلا. ومن هذا الباب أيضا أنهم يسمون الصحراء الجرداء الذي يهلك فيها ومن ضاع ويخسر سموها بالمفازة سموها بالمفازة ما سموها بالمهلكة. لأن يعني المفروض الله سمى مهلكة لكن سموها مفازة تفاؤلا أن من مشى فيها أو ضاع فيها يفوز بالسلامة والنجاة. وهذا باب خاص من أبواب اللغة العربية. عقد الإمام السيوطي له في المزهر بابا خاصا. المزهر السيوطي مجلدين فيه نحو أكثر من 80 علما من علوم اللغة العربية. وهذا منها تم. وقيل قالوا على وجه الاستهزاء وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك وقيل هو على الصحة أي أنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يحمل بك شك عصا قومك ومخالفة دينهم. وهذا كما قال قوم صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قال يا قومي أرأيتم إن كنتم على إن كنت على بينة بصيرة وبيان من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا. وقيل كان كثيرا وكان شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كثير المال. وقيل الرزق الحسن والعلم والمعرفة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه إن أريد ما أريد بما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله والتوفيق تسهيل سبيل الخير والطاعة عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب أرجع فيما ينزل بي من النوائب. وقيل في المعاد ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقيا خلافيا أن يصيبكم أي على فعل ما نهاكم عنه مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الريح أو قوم صالح من الصيحة. وما قوم لوط منكم ببعيد ويأيك أنهم كانوا حديث عاد بهلاك قوم لوط. وقيل معناه وما دار قوم لوط منكم ببعيد وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوط. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والودود له معنيان أحدهما أنه محب للمؤمنين. وقيل هو بمعنى الودود أي محبوب للمؤمنين. وجاء في الخبر أن شعيب عليه السلام كان خطيب الأنبياء عليهم السلام. قالوا يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، وذلك أنه كان ضرير البصر فأرادوا ضعف البصر، ولولا رهطك عشيرتك وكان في مناعة من قومه لا رجمناك لقتلناك، والرجم أقبح القتل، وما أنت علينا عندنا بعزيز. قال يا قومي أراضي أعز عليكم من الله، أما كان راضي أهيب عندكم من الله، أي إن تركتم قتلي لما كان رهطي، فلولا أن تعبدوني في الله واتخذتم وراكم ظهريا، أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ودركتموا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على تويلتكم وتمكنكم. يقال فلان يعمل على مكانته إذا عمل على توادة وتمكن، إني عامل على تمكني سوى تعلمون، أينا الجاني على نفسه والمغضي في فعله، فذلك قول من يأتي عذاب يخزيه يذله، ومن هو كاذب قيل من في محل النصب، أي فسوى تعلمون الكاذب، وقيل محله رفع تقدير، ومن هو كاذب يعلم كذبه ويذوق وبال أمره، وارتقبوا وانتظروا العذاب، إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل أن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم، وقيل أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم، فأصبحوا إذ جاء في ديارهم جاذبين ميتين، كأن لم يغنوا أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها إلا بعدا هلاكا لمدينة. ألا بعدا هلاكا لمدينة كما بعدت هلك ثمود. قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، القصة اللي سمعناها الآن قصة نبي الله شعيب مع أمته أو مع إحدى أمتيه اللذان أرسل إليهما. نبي الله شعيب هو من ذرية سيدنا إبراهيم، وممن آمن بإبراهيم وعاش حتى أدرك موسى وبني إسرائيل ومن بعده، فلهذا أطول أو من أطول الأنبياء والرسل عمرا هو نبي الله شعيب، فقد قيل إنه تعمر 3000 سنة، إلا أن عمره هذا الطويل لم يثبت بدليل قطعي كعمر نوح، فأن عمر نوح ثبت أنه أكثر من 1000 سنة بالنص القطعي، وهو القرآن في قوله تعالى فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومقتضى هذا أنه عاش نوح بعد 1000، ولكن نبي الله شعيب في الآثار أنه تعمر 3000 سنة، وأنه ممن آمن بإبراهيم وعاش حتى أدرك موسى وهارون ومن بعده من بني إسرائيل. بعث الله سيدنا شعيب وكان يسكن في صحراء سيناء، وصحراء سيناء هي الصحراء التي أقسم الله بها في القرآن بقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، المراد طور سينين أي جبل الطور الموجود في صحراء سيناء، فأقسم الله بهذه الصحراء وما فيها من جبل الطور، وجبل الطور أيضا هو جبل من الجبال المقدسة، وقد أقسم الله به في القرآن وجعل له سورة كاملة سماها سورة الطور، وأقسم به في قوله والطور وكتاب المسطور في رق معجور، وهو الجبل الذي تجلى الله عليه بنوره عندما طلب موسى أن من ربه أن يراه، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد ورد في الأثر أنه لما تجلى الله على جبل الطور انشق وتصدع وخرجت منه شظايا كبيرة، ومن تلك الشظايا تكون جبل النور الذي فيه غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، وتكونت أيضا منه جبال أخرى. هذه الصحراء صحراء سيناء، وهي الصحراء التي مشى فيها نبي الله موسى، وفيها أيضا كلمه الله عند الشجرة، ووصف هذه الصحراء بالبركة، وقال تعالى في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذه الصحراء الواسعة والذي تبلغ آلاف الأميال كما هي معروفة الآن، فيها مدن وقرى كثيرة من قديم الزمن، ومن جملة المدن التي أو القرى التي بنيت فيها مدينة مدين، وهي تنسب إلى مدين أحد أحفاد سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنه أحد أولاده، لأن نبي الله إبراهيم كما قال في صمت النجوم العوالي أولاده ثمانية، والذين نبئ منهم وهو إسماعيل وإسحاق فقط، فمن جملتهم مدين. فاختط هذه القرية وعاش فيها أناس نشأوا على الكفر والطغيان والفساد، وكان الفساد الذي تميزوا به أنهم كانوا يطففون المكيال والميزان، فكانوا إذا باعوا للناس طففوا ونقصوا، وربما سحبوا شيئا من المال الذي قالوه لغيرهم، وإذا اشتروا استوفوا حقهم بالتمام، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أرسل الله إليهم نبي الله شعيب، والمعتمد أن نبي الله شعيب أرسله الله إلى أمتين، الأمة الأولى هي الذي تسكن مدين وهي موضوع الدرسنا، والأمة الثانية أصحاب الأيكة، وكلمة الأيكة اسم للشجرة كانوا يعبدونها من دون الله. فأما أصحاب الأيكة فسيأتي الكلام عليهم في سور من السور المقبلة، وأهلكهم الله بعذاب الظلة، يعني أنه اشتد عليهم الحر في يوم من الأيام، فلما اشتد الحر عليهم أنشأ الله لهم في الصحراء سحابة خرجوا تحتها يستظلون وينتظرون أنها تمطرهم مطرا يخفف عنهم الحر، فلما اجتمعوا تحتها أمطرتهم جمرا من النار فأهلكهم الله. ولهذا قال تعالى عذاب إنه كان في عذاب يوم الظلة، قال إنه كان عذابه يوم عظيم. هذه الأمة أصحاب الأيكة بيأتي الكلام عليها، لكن الأمة الأولى التي أرسله الله أرسل الله إليهم نبي الله شعيب هم مدين أهل مدين، فكان يعني معصيتهم التطفيف في الكيل والميزان، فلما كلمهم ونصحهم جادلوه وناقشوه، قالوا ويسمى نبي الله شعيب خطيب الأنبياء، لأنك لو استعرضت الكلام الذي دار بينه وبين قومه لوجدته كلام أكثر من الكلام الذي دار بينه وبين الأنبياء وأممهم، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء كما جاء في الحديث الذي رواه ابن كثير قال ذاك خطيب الأنبياء. ومن الجدل والأخذ والرد الذي جرى بينه وبين قومه استنبط العلماء منه علم المناظرات والجدل على حسب القواعد المنطقية. وأطال الله عمر نبي الله شعيب حتى أدرك موسى وهو الشيخ الذي لجاء إليه سيدنا موسى عندما فر من فرعون. وكما قال تعالى في سورة القصص حكاية عن بنتي شعيب قال وأبونا شيخ كبير. فلما طال الأخذ والرد بين شعيب وأمته حددوه قالوا له يا شعيب إما أنك تكف وإلا نحن ما نحترمك من أجل رهطك يعني إن قبيلتك وأصحابك الذين هم يدافعون عنك لأجل هؤلاء ما بنرجمك بالحيارة ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والرهط الجماعة. ويتدل الآية هذه على أن الرجم يستعمل منذ القدم ومنذ الزمان القديم يستعمل للإهانة. فقبل شعيب قبل قوم شعيب سيدنا إبراهيم عندما دعا والده آزر للإسلام نفس الشيء هدد بالرجم فقال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فصار الرجم فاستفدنا من هذه القصص أن الرجم كان قبل الإسلام ومنذ القدم يستعمل للعقاب ويستعمل للإهانة. ولأجل هذا أقره الدين الإسلامي في رجم الزاني والزانية المحصنين وشرعه في رجم القمرات في رمي البقاع الذي غاص فيها الشيطان عندما ظهر على نبي الله إبراهيم وزوجته هاجر وابنه إسماعيل فرجمه في تلك البقعة أو في الثلاثة البقاع المعروفة إهانة للشيطان. وعكس حجر يرمى وحجر يغب. فهذه البقاع ترجم لأنها تدنست بالشيطان بخلاف الحجر الأسود لما نزل من الجنة صار يقبل ويحترم. فحجر يقبل يعظم ويحترم وحجر يهان ويرجم لأن الحجر الذي يقبل مرتبط بشخصية مقدسة وهي شخصية أبونا آدم عندما نزل به من الجنة فصار يعظم ويحترم ويقبل ويسن التكبير والسلام. قال العلماء ومن هذا تستنتج ويقاس على ذلك كل جماد مقدس منسوبا لشخصية مقدسة من الأنبياء والرسل فينبغي أيضا أن يتبرك به وأن يقبل وأن يقدس وأن يحترم بدون إفراط وبدون أن يعبد من دون الله. لأجل هذا شرع تكبير الحجر الأسود والتزام الكعبة المشرفة مع أنها حجارة والخرقة في الجيش وفي أثناء الحرب تقدس ويقتل الرجال تحتها لأنها رمز لمجد المسلمين وشأنهم. وهكذا كل ما كان مقدسا يعظم. والجلد إذا جلد مع المصحف صار يقبل مع أنه جماد لكنه ارتبط بشيء مقدس فبحركة المجاورة ينتقل التقديس من هذا إلى هذا. ولهذا قال القائل من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومعاشر الأنذار غير مشرف. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جار المصحفين. فهدد قوم شعيب نبيهم شعيب بالرجم وقالوا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فعاتبهم وقال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم سخريا. فلما ما أذعنوا ولا آمنوا وأيس من إيمانهم بعد أن مكث فيهم مدة يدعو الله تبارك وتعالى أنذرهم عذاب الله، أنذرهم عذاب الله، وهم مع ذلك أيضا لم يخافوا ولم يؤمنوا واستمروا في طغيانهم وكفرهم. فحينئذ صاح بهم جبريل صيحة انقشعت قلوبهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين، فأهلكهم الله في لحظة. ولم تتعرض الآية سيدنا شعيب هل كان بينهم أو أنه خرج من بينهم ومن معه من المؤمنين، الله أعلم بذلك. تم قوله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين، حجة بينا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد سديد، يقدم قومه يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم فأدخلهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول فيه. وأتبعوا بهذه أي بهذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود أي العون المعان، وقيل العطاء المعطاء، وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة بالدنيا ولعنة بالآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم عامر وحصيد خراب، وقيل منها قائم بقية الحيطان وسقطة السقوف. بعد أن ذكر قصة نبي الله شعيب انتقل إلى ذكر قصة موسى، لأننا كما قلنا أن نبي الله شعيب عاش حتى أدرك موسى، وكانت المسافة التي بين مدين وقرى قوم لوط التي خسف بها قريبة، فإن قرى قوم لوط في الأردن ومدين في صحراء سيناء. ولهذا لما ذكرهم نبيهم شعيب ذكر قومه آل مدين بهلاك من قبلهم أمة نوح وأمة عاد وأمة ثمود، لما ذكر لهم أمة لوط قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، أي ما قوم لوط منكم ببعيد من ناحية المكان قريبة، وهم يعرفوا هذا، وما هم أيضا وهم قريب وما هم بعيدين أيضا من ناحية القرابة والانتزام، أن بينهم وبين لوط قرابة، قيل أن نبي الله شعيب تزوج على بنت لوط وقيل غير ذلك. ولهذا قال وما قوم لوط منكم ببعيد. عاش نبي الله شعيب بعد هلاك قومه مدة كما قلنا أن عمره نحو 3000 سنة على ما ورد في بعض الروايات. فبعث الله سيدنا موسى في أيامه، وقصته ستأتي بالتفصيل في بعض السور وخصوصا سورة القصص. فأرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وقومه، قالوا نبي الله موسى اسمه الكامل موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، فبينه وبين إبراهيم نحو 8 أجداد، وشعيب أيضا بينه وبين إبراهيم 2 من الأجداد تقريبا، فهذا علامة على طول عمره حتى إنه عاش حتى أدرك موسى. فلما أرسل الله سيدنا موسى إلى فرعون وقومه ما كان جواب فرعون وقومه إلا التكذيب والطغيان، فجعل الله له آيات عظيمة منها العصا واليد البيضاء. هذه العصا التي على الله معجزة لموسى المعتمد أنها هي نزل بها أبونا آدم من الجنة وتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى نبي الله شعيب. فكيف وصلت إلى موسى؟ قال علماء التفسير إن نبي الله موسى عندما فر من فرعون ونزل مدين كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. المراد بأبيه هو نبي الله شعيب. فلما جاء إليه موسى وعرض عليه ابنته وخطبه لبنته فاشترط عليه المهر أن يخدمه 8 سنوات إلى 10 سنوات يرعى الأغنام ويبقى عنده. فاستوفى سيدنا موسى أكمل الأجلين وهي أنه أكمل 10 سنوات، فكان زواجه عنده عمره نحو 30 سنة، إذا أضفت إليه 10 يصير عمره 40 سنة. فبعد أن أكمل 40 واستوفى الأجل توجه إلى مصر لزيارة والدته ومر بصحراء سيناء. عندما أراد السفر من شعيب احتاج إلى عصا ينتفع بها في الطريق، ومعلوم أن العصا لها فوائد كثيرة. وقد قال الإمام الشافعي من بلغ 40 ولم يستعمل العصا لا يخلو من كبر. قال القحطاني في سرالته ذكروا قال أن مسافرين كان سافرا فأحدهما معه عصا والآخر ليس معه العصا، فانتقل الذي ليس معه عصا صاحب العصا وقالوا ماذا تحتاج إلى العصا وأنت وكلنا شباب. ترى من فوائدها العجب العجاب. فلما مشيا صادف حشرة في الطريق أو حية أو عقرب فاحتاج لقتله أمامه فلم يجدوا إلا العصا. قال وهذه الفائدة الثانية. ثم نزل تحت الشجرة فاحتاج إلى مكنسة يكنس وينظف تحت الشجرة فلم يجد إلا العصا، ربط فيها خرقة وتحولت إلى مكنسة وكنس مكان نزولهما. ثم مشى فاحتاج في المرور إلى ماء جاري، قالوا كيف نعرف عمقه؟ ما فيه إلا العصا. فبواسطة العصا عرفوا عمق ذلك الماء حتى مروا بالسلام وتجنبوا المكان العميق. على هذه الفائدة الخامسة. ثم مضوا ومشوا. فلما نزلوا في مكان أراد أحدهم أن يقضي حاجته، قال أين يضع ثيابك؟ قال ما هناك إلا العصا، فركزها وعلق عليها ثيابه. فقال هذه هي الفائدة السادسة. وهكذا حتى إن الجاحظ ألف في العصا وما فيها من الفوائد رسالة كاملة سماها العصا، مطبوعة في كتابه البيان والتبيين في الأدب. الشاهد سيدنا موسى لما طلب من سيدنا شعيب العصا قال له ادخل إلى هذه الغرفة فإنك تجد فيها أنواعا من العصي فخذ ما أردت. فبإلهام من الله تبارك وتعالى لما دخل سيدنا موسى إلى تلك الخزانة وقعت يده على العصا التي نزل بها أبونا آدم من الجنة، قال أريد هذه يا نبي الله يا شعيب. قال لا هذه حقي خاصة أنا بحاجة إليها. قال لا أريد إلا هذه. فما وسعه إلا أن يوافقه فكان من أمرها ما كان. فكان سيدنا شعيب مع طول العمر رزقه الله الغنى والأموال الكثيرة حتى كان معه من الأغنام الأعداد الكبير، وكان معه من كلاب الحراسة اللي تحرس تلك الأغنام كثير، ولكل جماعة أو مجموعة من الغنم كلب يحرسها وراعي يرعاها. فحتى إنه صار يقلد ما عنده من الغلمان شيء من اللباس الغالي. الشاهد أخذ سيد موسى العصا وتوجه إلى مصر ومعه أهله أي زوجته. كلمة الأهل تطلق على الزوجة وتطلق على مجموع العائلة. أطلق القرآن كلمة الأهل على الزوجة فقط. قال تعالى ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي زوجته. وقال في ذكر لوط قال قال تعالى وأهلك إلا امرأتك، استثنى المرأة زوجة من الأهل أي مجموعة البنات والأولاد أطلق عليهم أهل. ومن هذا تعرف أن كلمة الأهل تطلق على هذا وعلى هذا. فلما مضى سيدنا موسى وهو في صحراء سيناء اشتد البرد، فكانت تلك الليلة ليلة مظلمة شديدة البرد شديدة الظلام، يسمع فيها عوي الذئاب ونبيح الكلاب، فاحتاج إلى نار يتدفى بها من شدة البرد. وجاء الطلق لزوجته وهي حامل، فبرك جمله في مكان في صحراء سيناء وقال لأهلي انتظرونا، ورأى نارا تشتعل أو ترتهب في مكان بعيد في شجرة ظن إنها نارا، قال له سآتيكم منها بقبس يعني شرارة تدفون أو أجد على النار هدى، أي شخص يدلنا على الطريق لأنه ضاع. ولقد وجد عند تلك النار الهدى وأوحى الله تبارك إليه وخطبه، لهذا قال لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودية قال من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، إشارة إلى صحراء سيناء. فلما أمره الله أن يذهب إلى فرعون من سرعة مبادرته لامتثال أمر الله ما عاد رجع إلى زوجته تركها. شو كيف قوة الإيمان، أنزل الله حالا الوحي على شعيب أخبره بأن بنته في المخاض في المكان الفلاني فأرسل إليها من يأخذها. وهذه كيف وحدها امرأة في الصحراء في ليلة مظلمة ليلة شديدة البرد شديدة الظلام يسمع فيها نبيح الكلاب، لكن حفظها الله. ولهذا يضرب المثل ببنت شعيب هذه في حفظ الله للإنسان الضعيف في شدة الخطر. فما تقرأ أنت في بعض الأدعية خصوصا في دلالية دلائل الخيرات تقول يا حافظ ابنت شعيب، يعني هي زوج سيدنا موسى، فأرسل إليها أبيها من يأتي بها وحفظها الله تبارك وتعالى حتى عادت إلى أبيها سالمة. ومضى نبي الله موسى حالا يحمل رسالة رب كما سيأتي تفصيل ذلك في السورة القادمة إن شاء الله. وحصل ما حصل منه مع فرعون من الجدال والمناظرة وغيرها كما سيأتي. الخلاصة أخيرا أن فرعون مع ما رأى من العصا واليد البيضاء وغيرها من الخوارق استمر على كفره واستمر على عصيانه حتى أهلكه الله بالغرق هو وقومه. فلما هلك يظهر القرآن بأن هذا فرعون وقومه، وقومه قد يزيدون على المليون تقريبا كلهم من الأقباط الذين يعتقدون أنه إله من دون الله، قال يقدم قومه يوم القيامة. ما شاء الله يمشون قفاه وهو أمامهم والملائكة تزوغ والزبانية تسحبه وهم هو وأتباعه حتى يتساقطون في النار. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس له الورد المور، يعني بئس هذا فرعون وقومه. فبهذا تعرف أن فرعون بنص الآية مات على الكفر وأنه من أهل النار. وفي ذلك رد على بعض الفرق الشاذة الذين يقولون أن فرعون عندما أدركه الغرق وقال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا مع قال آمنت بالذي آمن به بني إسرائيل، تزعم هذه الفرقة الشاذة أنه مسلم وأنه آمن وأنه ينجي، وهذا كذب وخطأ، لأن الإيمان في ساعة الموت لا يقبل ولا ينفع. بقوله تعالى

قال لهم والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني أنه كان لا يأتي النساء بمعنى أنه عنين. وهذه القصة محزنة ومبكية، حيث اتهمت زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أمهات المؤمنين، والذي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكثيرة والتي بلغت في العبادة والزهد والتقوى والكرم والجود والاتساع في أنواع من العلوم، بلغت في كل خير القمة. كيف تجرى هؤلاء المنافقون برئاسة عبد الله بن أبي على اتهامها بهذه التهمة التي هي جديرة بأن يقال فيها ما قال بعض الصالحين: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. فهي بعيدة من المكروهات فضلا عن المحرمات، ولكن ذلك ابتلاء من الله واختبار لها، وليظهر قدرها ويرفع ميشانها، حيث أنزل الله فيها آيات تتى إلى يوم القيامة، مدحها ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم، ولام وعاتب الله المؤمنين الذين كانوا يفيضون هذا الكلام وينشرونه بينهم. ولهذا قال: تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم، ثم قالوا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم هدد القرآن الناس الذين في طبيعتهم هذه محبة الدعايات الكاذبة واتهام البراء والصرحة بالفواحش من الزنا أو اللواط. قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال العلماء: ومن قصة الإفك تستنتج مسائل كثيرة، منها أن الشخص الذي يتهم غيره ويتكلم بالصراحة بالزنا واللواط يقام عليه حد القذف، وأن اتهام النساء العفيفات بالزنا من كبائر الذنوب. كما أنه أيضا استنتج من هذه القصة أيضا ما كان عليه المنافقون من شدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم برئاسة عبد الله بن أبي. وكل عصر له منافقون، إذا كان هؤلاء منافقون الصدر الأول فكيف بك بمنافقي القرن العصر الحديث؟ ما شاء الله. كان كما قال الشاعر: قد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما، وهكذا كان النفاق فوضى، أما الآن فقد نظم وادخلت عليه التحسينات الكثيرة، فجدت كثير في الدول كثير الخارج ممن يدعون الإسلام وهم منافقون، يختمون في صدورهم ما لم يتكلموا في بألسنتهم. ويستنتج أيضا من القصة عظمة وقدر سيدتنا عائشة رضي الله عنها، حيث أنها كانت: ما كنت ظننت أن في شأن أن الله ينزل في شأن وحي يتلى، ولكن قالت: كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرى رؤيا يبرئني الله بها لأن الرؤيا أنبياء وحي، ولكن الله أنزل هذه الآيات. ويستنتج ما وعدت به عائشة من المغفرة والرزق الكريم، ويستنتج ما كانت عليه من التواضع والانكسار، حيث أنها كانت ترى أن قدرها أقل من ذلك ولكن قدرها عند الله عظيم. ويستنتج من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط، لا يصدق بالدعايات الكاذبة ولا بالأراجيف وكلام الناس حول أي صالح من الصالحين أو حول أي شخص، ولكن ينبغي له أن يتأكد ويتأنى في الأمور حتى يسمع الكلام من كل الأطراف ولا يكتفي بالكلام من طرف واحد. وكم ناس أبرياء اتهموا بتهم كاذبة اتضحت الحقيقة أنهم أبرياء، وأناس مجرمون ما حد يتكلم عليهم. نسأل الله أن يحفظنا من هذه المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. والله أعلم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكرك وذكر ذكرك وغفل عن ذكرك ذكره. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك وذكره ذكره وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل وسلم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك وذكره ذكره وغفل عن ذكرك وذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. ومن فصل. ومن أتى من أهل الذمة محرما يوجب عقوبة نظرت، فإن كان ذلك محرما في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقذف وجب عليه ما يجب على المسلم. والدليل عليه ما روى أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فأمر بهما فرجما، ولأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام بعقد الذمة فوجب عليه ما يجب على المسلم. وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يجب عليه الحد، لأنه لا يعتقد تحريمه فلم يجب عليه عقوبة كالكفر. فإن تظاهر به عزير لأنه إظهار منكر في دار الإسلام فعزير عليه. فصل. يعني يستفاد من هذا أن الخمر ما هو محرم عند اليهود والنصارى، ولكن هناك نقول من التوراة قبل التحريف ومن الإنجيل قبل التحريف أن الخمر محرم حتى عند في اليهودية والنصرانية، لأن من المبادئ في التوحيد التي انعقد عليها إجماع الملل وجوب المحافظة على العقل والعرض والمال والدين والنسب. فالأجل المحافظة على هذا الخمسة وتسمى بالكليات الخمس، فمن المحافظة على العقل، ويقتضي المحافظة على العقل تحريم المسكرات والمخدرات الذي تزيد العقل. فكأن الآرة فيها متعارضة على حسب ما قاله الإمام أبي إسحاق الشيرازي وبعض كتب الفقه الشافعي أن الخمر كأنه لم يكن محرم عليهم، لكن رأينا في بعض الكتب مثل كتاب أسئلة حرية لأحد علماء مصر والذي يسمى عبد الرزاق نوفل نقل إثباتات ونقول صحيحة من التوراة والإنجيل قبل التحريف أن الخمر محرم حتى أو أن كل مسكر أو أن كل ما يزيد العقل محرم حتى في الديانة اليهودية والنصرانية، والله أعلم بحقيقة الحال. وإذا صح على هذا القول أنه أن الخمر لم يكن محرم، فشربه الذمي أو المعاهد أو المؤمن سرا وانكشف فإنه لا يعاقب، لأنه عمل عملا يعتقد حلة على هذا الرأي. أما إذا تظاهر بذلك فإنه يعزر. أما إذا ارتكب الذمي معصية مجمع عليها في اليهودية والنصرانية والإسلام كالزنا والفواحش فإنها محرمة في كل الأديان، فإذا أو القتل المسلم بغير حق هذا محرم. قال تعالى في ذكر بني إسرائيل قال في ذكر الأشياء التي أمر بها بني إسرائيل أو نصراني القتل أو حد الزنا وهو محصن فإنه يرجم كالمسلم، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية عندما زنايا وقتل اليهودي الذي قتل الجارية المسلمة قتلها بين حجرين، فجاءوا إليها وأدركوها في آخر رمق فسألوها من فعل بك هذا؟ قالت فلان اليهودي، فلما اعترف اقتص منه وقتل بين حجرين عملا بقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تم. فصل. إذا امتنع الذمي من التزام الجزية أو امتنع من التزام أحكام المسلمين انتقض عهده، لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبقى دونهما وإن قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شريط عليه تركه في العقد أم لم يشرط، لأن مقتضى عقد الذمة الأمان من الجانبين. أعد الفصل أنا. فصل: إذا امتنع الذمي من التزام أحكام الجزية أو امتنع من التزام أحكام المسلمين انتقض عهده، لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما فلم يبقى دونهما. وإن قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شريط عليه تركه في العقد أم لم يشرط، لأن مقتضى عقد الذمة الأمان من الجانبين، والقتال ينافي الأمان فانتقض به العهد. وإن فعل ما سوى ذلك نظرت، فإن كان مما فيه إضرار بالمسلمين فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى 6 أشياء، وهو أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم النكاح، أو يفتين مسلما عن دينه، أو يقطع عليه الطريقة، أو يؤوي عينا لهم، أو يدل على عوراتهم. وأضاف إليه أصحابنا أن يقتل مسلما، فإن لم يشرط الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض عهده لبقاء ما يقتضي العقد من التزام أداء الجزية والتزام أحكام المسلمين والكف عن قتالهم. وإن شرط عليهم الكف عن ذلك في العقد ففيه وجهان: أحدهما أنه لا ينتقض به العهد، لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط، فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر والخنزير وترك الغيار. والثاني أنه ينتقض به العهد لما روي أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه. ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقض العهد. فإن ذكر الله عز وجل أو كتابه، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دينه بما لا ينبغي فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال أبو إسحاق في حكمه حكم 3 الأولى، وهي الامتناع من التزام الجزية والتزام أحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم. وقال عامة أصحابنا حكمه حكم ما فيه ضرر بالمسلمين، وهي الأشياء 7، إن لم يشترط في العقد الكف عنه لم ينقض العهد، وإن شرط الكف عنه فعلى الوجهين، لأن في ذلك إضرارا بالمسلمين لما يدخل عليه من العار، فألحق بما ذكرناه مما فيه إضرار بالمسلمين. ومن أصحابنا من قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قتله، لما روي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا. وإن أظهر من منكر دينهم ما لا ضرر فيه على المسلمين كالخمر والخنزير وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل وترك الغيار لما لم ينتقض العهد شريط أو لم يشرط. واختلف أصحابنا في تعليله، فمنهم من قال: لا ينتقض العهد لأنه إظهار ما لا ضرر فيه على المسلمين، ومنهم من قال: ينتقض لأنه إظهار ما يتدينون به، وإذا فعل ما ينتقض به العهد ففيه قولان: أحدهما أنه يرد إلى مأمنه لأنه حصل في دار الإسلام بأمان، فلم يجوز قتله قبل الرد إلى مأمنه كما لو دخل دار الإسلام بأمان صبي. والثاني وهو الصحيح أنه لا يجب رده إلى مأمنه، لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا ولم يرده إلى مأمنه، ولأنه مشرك لا أمان له فلم يجب رده إلى مأمنه كالأسير، ويخالف من دخل بأمان الصبي لأن ذلك غير مفرط، لأنه اعتقد صحة عقد الأمان فرد إلى مأمنه، وهذا مفرط لأنه نقض العهد فلم يرد إلى مأمنه. فعلى هذا يختار الإمام ما يراه من القتل والاسترقاق والمن والفداء كما قلنا في الأسير. يعني خلاصة هذا أنه إذا تمت المعاهدة بين المسلمين وأمير المؤمنين وعلى الكفار أهل الذمة الذين هم أمنوا وعهدوا على أن يعيشوا في البلاد الإسلامية معايشة سلمية، أو في بلادهم على أن يدفعوا للحكومة الإسلامية الخراج والأجرة، فإذا تمت المعاهدة بينهم وهذه المعادة تنتقض بأشياء، فإذا صدر من هؤلاء الكفار أشياء مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو القرآن أو أظهروا الزنا والفواحش أو أكلوا تظاهروا بأشياء، فمن الأشياء الذي هي إذا عملت منهم إذا لم يتظاهروا بها لا ينتقض عهدكم، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمور إذا تستروا بذلك، أما إذا أعلنوا ذلك فإنهم يعذرون. ومن الأشياء ما إذا فعلوها انتقض عهدهم إذا اشترط ذلك بالاتفاق، وإذا لم يشترط ففيه خلاف، مثل بأن حاربوا المسلمين أو قتلوا بعض المسلمين أو حاربوا بعض المسلمين أو أعانوا أعداء المسلمين على حرب المسلمين، فإن صاروا جواسيس لأعداء المسلمين أو آوا بعض الجواسيس أو غيره، فهذه كلها تنقض العهد إذا وقعت في الشروط على خلاف، وأما إذا لم توضع الشروط فقيل لا ينتقض العهد ولكنهم يؤدبون، وإذا انتقض العهد يخير أن يعيدهم أمير الحاكم المسلم إلى بلادهم أو يبقيهم ويختار فيهم واحدة من أربع أشياء، إما من الرق أو القتل أو المن أو العفو على حسب ما يرى المصلحة كما يحفر ذلك في الكفار. وهذه الأشياء الآن مضت وانقضت ولا وجود لها، فنسأل الله يعيد للإسلام والمسلمين مجدهم وقوتهم إن شاء الله. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شر المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أدام الله النفع ويبكم بالدارين آمين رضي الله عنكم: وعلم أن أهل للعلم وأهله والمعلمين له والمتعلمين الذين يريدون بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة فضلا عظيما وشانا جسيما وثوابا كريما. وقد ورد في ذلك من الآيات والأخبار والآثار ما يطول ذكره ويتعذر حصره. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا للألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وأن العليم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العليم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدل الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسفافهم على ما جاءت به الرسل. وأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. وقال علي كرم الله وجهه لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. وقال لقمان: والحكمة تزيد الشرف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. وقال أبو الأسود رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تهلك رواته. فوالذي نفسي بيدي ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وأن أحدا لم يولد عالما، وأنما العلم بالتعلم. وقد ذكرنا هذه النبذة اليسيرة من فضل العلم وأهله تبركا وتنبيها. وفضل العلم مجموع مخصوص بفضل الله ورحمته للعلماء الذين تعلموا وعملوا وعلموا العلم ابتغاء وجه الله ومرضاته والدار الآخرة. فأما علماء السوء المفتونون فليس لهم فضل، بل قد ورد في ذمهم وتبويخهم وتوبيخهم ما يطول ويهول، كما ذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم. نسأل الله العافية من كل شر وفتنة وبلاء ومحنة في الدنيا والآخرة لنا ولأحبابنا وللمسلمين، ونسأل الله علما نافعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، وأن يختم لنا بالحسنى والإحسان في لطف وعافية، أنه أرحم الراحمين. جزا الله الخير عبد الله حداد خيرا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما جمعه في هذه النبذة من فضل العلم وتعليمه ونشره، وفضل علماء الدين الذين قصدوا بعلمهم وجه الله والدار الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العلماء العاملين الهدى المهديين، وأن يجعل العلم شاهدا لنا ولا يجعله شاهدا علينا. ذكر رحي عبد الله الحداد في هذه الجملة التي قرأت شيئا يسيرا من فضل العلم النافع وتعليمه ونشره، وهذا الموضوع واسع جدا عند علماء الحديث. وقد جمع الإمام ابن عبد البر المالكي مجلد أو مجلدين كلها في فضل العلم النافع ونشره، وسمى جامع العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. كما أن الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين عقد بابا خاصا لفضل العلم والعلماء وفضل نشر العلم وتعليم الجاهلين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كل ما ورد في فضل العلم والعلماء والنشر العلم هو مخصوص بالعلم الديني النافع الذي قصد به الإنسان وجه الله والدار الآخرة وعمل به وطبقه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. فمن اتصف بهذه الصفة فإنه نال درجة بعد النبوة، فلا درجة بعد النبوة والرسالة أفضل من العلم النافع ونشره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام، وفي رواية كفضلي على أدناكم. فالشخص الذي يعلم الناس الخير له امتيازات كثيرة كما قلنا بشرط الإخلاص والتقوى، فمن ذلك أنه يصلي عليه جميع من في السماوات وجميع من في الأرض حتى الحيتان في بحارها فإنه تصلي عليه وتقول: اللهم صل على فلان ابن فلان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في بحارها لا يصلون على معلم الناس الخير. ومفهومه أن الذين يعلمون الناس الشر بيلعنونه، هذا مقابل هذا. فتفكر هذا الشرف العظيم وهذا المجد، يصلي عليك يا من تعلم الناس الخير كل شيء حتى الحيتان. كم الحيتان في البحار؟ السمكة الواحدة قد تبيض تجيب 300 مليون سمكة، 150 مليون بيضة، ومن البيضة الواحدة تخرج الأسماك. كم أسماك خلقها الله في البحار لم تنفذ منذ ما خلق الله الدنيا، والناس يصطادون منها ويأكلونها. كل هذا يصلي عليك يا من يعلم الناس الخير باسمك. فإذا يستفيد من هذا أن الأشجار والأحجار والجبال ومن الملائكة في السماوات كلهم يدعون ويصلون على معلمي الناس الخير. هذا شرف عظيم. ومما سمعنا أيضا كما سمعنا أيضا من فضل العلم والعلماء كما من القرآن آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وورد أنه يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم بدم الشهداء. المداد الذي يكتبونه طلاب العلم المسائل في العلم الديني النافع وما احتاج إليه، يجمع هذا الحبر الذي تكتبته سواء كان دواء سوداء دواء خضراء في قلم. الآن ظهرت الأقلام الحديثة الآن، أن هذا الحبر كله الذي يكتبه طالب العلم المسائل يجمع يوم القيامة ويوزن به بدم الشهداء، فيرجع مداد العلماء بدم الشهداء. فكل واحد مننا يستطيع أن يكون من معلمي الناس الخير. تعلم الناس الخير في بيتك، في مدرستك، في مكتبك، في وظيفتك، في عملك، أينما كنت وحيثما كنت. لا يختص هذا بالمعممين ولا بالذين يلبسون الجبب ولا من الحبائب وغيرهم. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إذا جد واجتهد فإنه يصل إلى هذه الدرجة. فالباب مفتوح على مصراعيه لكل مؤمن ومؤمنة اجتهد في الوصول على ذلك، كما قال قال وقل من جد في أمر يحاوله قال واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. وبعض الناس يعني يأتون بكلمات فيها قلة أدب ويقولون هذول الحبايب احتكروا العلم واحتكروا العلم واحتكروا الدعوة. يد الله أبدا ما حد احتكر شيء. الأبواب مفتوحة على مصراعية لكل أبواب الخير. وكثير من القبائل من غير أهل البيت صاروا علماء ونفع الله بهم مثل أهل البيت، فما أحد نافسهم ولا أحد أنكر فضلهم ولا أحد أنكر علمهم، ولكن الحساسيات والأحقاد هي الذي تحمل صاحبها على مثل هذا الكلام. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل فينا الكثير الطيب من العلماء العاملين الهدى المهدين إن شاء الله، وأن يوفقنا للعمل. لكن هنا افهم كلمة العمل، أنت طالب علم ينبغي تحرص على أن تعمل بما تعلمت به، على الأقل في الأمور المهمة كسنن الوضوء، سنن الصلاة، أن نحافظ على الرواتب القبلية والبعدية، أن نحافظ على صلاة الوتر، أن نحافظ على صلاة الضحى، أن تجعل لك شيئا من القرآن الكريم يوميا. كيف يزعم طالب علم لا يفتح الله عليه وهو مقصر بهذا الرجال أو مقصر في القيام لصلاة الفجر؟ فلا بد هنا من الحركة، فلا تنزل بركة من عالم الغيب إلا بواسطة حركة من عالم الشهادة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المليح رحمه الله دام النفع به وفي الدارين آمين رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهون على أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراء كان من وشراكين وشراكان من نار يغلي منهما دماؤه كما يغلى المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. يلقى على أهل النار الجوع فيعدلوا ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، ويستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا أدني من وجوههم شوى وجوههم فإذا دخل بطونهم غطى ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم عساهم يخففون عنا فيدعونهم فيقولون ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك فيجيبهم إنكم ماكثون فيقولون ادعوا ربكم فلا تجدون خيرا منه فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال فيجيبهم اخسوا فيها ولا تكلمون فعند ذلك يئسوا من كل خير فيأخذون بالزفير والشهيق ويدعون بالويل والثبور ومن كلام هذا الحديث خوف حديث مخوف ومحزن بالنسبة لأهل النار ومن بعيد أن يخاف من الله ويدعو ربه دائما بالنجاة من النار ومن الموت على حسن الخاتمة. شوف كيف حالة أهل النار أن أهل النار يعذبون بأنواع من العذاب فيعذبون بالضرب بالمقامع من الحديد ويعذبون باللدغ الحيات والعقارب. قالوا أن في جهنم حيات طولها مسيرة شهر وأن فيها عقارب العقرب الواحد مثل الإبل البخاتي أي مثل الجمل يلدغ العاصي أو يلدغ الكافر فيغلي سمه في جسده 70 سنة. كما يعذب أهل النار أيضا بالصعود والهبوط من أماكن مرتفعة وقد جاء في الحديث أن كلمة صعودة الذي قال فيها سأرهقه صعودة أنه جبل من نار طوله ارتفاعه 1000 سنة فيصعد عليه الكافر ثم يرمى من فوقه ثم يعود إليه وهكذا نسأل الله العافية والسلام. ومن ما يعذب به أهل النار أيضا الجوع ينقل الجوع والعطش على أهل النار فيستغيثون بالطعام فيؤتى لهم بطعام من شجر الزقوم مثل الحجر قال تعالى إن شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فيؤتى بهم يؤتى بذلك الطعام إليهم فإذا أكلوه كالحجارة احتاجوا فيغتص في حروقهم فيتذكروا أنهم كانوا في الدنيا إذا غص أحدهم باللقمة يدخلها بالماء فيطلبون شرابا لأجل يزيل ما عندهم من الغصص فيعطون شرابا من حميم أي شديد الحرارة يعطى فقطع أمعاهم فعند ذلك يلجون إلى الخزنة إلى زمانية جهنم وإلى مالك يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك أحسن نحن نموت لا نبقى هكذا فلا يجيبهم إلا بعد 1000 سنة فيقول لهم إنكم ماكثون فقالوا يقول بعض ما ندعو ربنا وهو خير لنا فيمكثون يدعون ربهم 70 سنة فعند ذلك يخاطبهم الله تبارك وتعالى ويقول ألم تأتكم رسل منكم بالبينات ألم كذا فيقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأثبت القراء لهم الصراخ والبكاء هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم الله ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون أي كنتم تستهزئون بالمؤمنين والصالحين إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فحينئذ ييأسون من رحمة الله ويجأون إلى العويل والويل والثبور ويكونون مبلسون أي آيسون من رحمة الله تبارك وتعالى. قال وإن السحابة لتظلل أهل النار في النار فيتذكرون أنهم كانوا أن السحب كانت في الدنيا تمطرهم ماء فيطلبون من الله أن يمطرهم من السحاب ماء فتمطرهم حياة وعقارب. قال تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. هذه الحالات الخطيرة المفزعة المزع، ولكننا نحمد الله على نعمة الإيمان ونسأل الله أن يثبته في قلوبنا وأن يحيينا مؤمنين ويميتنا بعد عمر طيب يا مؤمنين. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تحافظ على نعمة الإيمان، ابتعد عن المعاصي التي تطفي نور الإيمان، اجد واجتهد في الأعمال الصالحة التي تقوي الإيمان وتثبتك عليه حتى تلقى الله. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومن كلامه هذا الحديث في دليل وإثبات لرؤية الحق تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة، ورؤية الحق تبارك وتعالى في الجنة للمؤمنين مجمع عليها عند أهل السنة وغيرهم إلا المعتزلة، فإنهم فسروا قوله تعالى لموسى لن تراني أن النفي للتأبيد، والمعتمد أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقرينة، فبهذا تثبت رؤية الحق وهو أعظم وألذ شيء في الجنة. قال جيل أن في الدنيا ألذ شيء الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يا قضاء، وألذ شيء في المنام رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وألذ شيء في الجنة رؤيا الحق تبارك وتعالى. لهذا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الكريم. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة، أي تشاهد الحق تبارك وتعالى. ويختلف أهل الجنة في النظر وجه الله، فأعلاهم من ينظر إلى وجه ربي كل غداة وعشي، ومنهم من وأقلهم من ينظر إلى وجه ربي في المناسبات مثل الأعياد والجمع. نسأل الله أن يجعلنا أهل الدرجات والعلا في الجنة. وهذا النظر وجه الله الكريم لا يستطيع العقل أن يتصوره، لأن الله مكيف عن الأين والكيف والجهة، ولكننا نؤمن به بدون أن نبحث عن حقيقته. نسأل الله أن يجعلنا من أصحابه عافية. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، إن الحلال بين وأن الحرام. تنبيه لبعض الناس الذين هم قيام آخر الليل في بعض المساجد هم مستورون على أراضي ظلما أو على أرض مسجد ظلمة أو على دكان ظلمة أو على مزرعة، يبسبس لك وهو يأكل حرام ويشرب حرام وساكن في بيت حرام ما هو الموصول. كما قال با مخرم قال من حمل مسبحة قال واقبلي بسبس، ومن لبس ملعبة واقبلي بسبس ويقرأ وأن دخل داخل وهو قيم برا. وقال أيضا في قصيدة ثانية فكم قام لا بالصدق شخص فما شفى غليلا وكم نار الصدوق وقد رقد، فكم قد رأينا من جبان محقر أشار بأيد الصدق فاستأسر الأسد، وذي نجدة مشهورة بشجاعة لقلة حفظ الصدق من أرنب شراد. وهذا ينطبق على هكذا أن الناس تجدهم شيابة يقولك والله نحن أو معناها أرض معناها مزرعة من أول من أيام الماضية معنا كيف نعمل، ولا اشتراها ب بطريقة غير شرعية ومستوني عليها. ولما ظهر مالكها الشرعي رفض أن يدفع له الثمن. كل هذه أشياء تجعل صاحبها يعيش في معصية الله. كل دقيقة تمر عليه وهو يعلم أن هذا الماء دخله بطريقة غير شرعية يعتبر حرام ومعصية فيما بينه وبين الله، ولم تنفعه السلطة الذي أعطته هذا الشيء. فيجب عليه أن يتحلل، ويجب على المالك الشرعي أن يتعاون مع الطرف الآخر حتى ينقذه من الحرام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى أخوه إليه متنصرا أي معتذرا فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. نسأل الله السلامة. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه أن الحبيب أحمد المحضار يقول: يبكي الشيطان على منصب القبائل البادية إذا مات 40 يوما وعلى العاصي يوما واحدا. على منصب؟ على منصب القبائل إذا مات 40 يوما وعلى العاصي يوما واحدا. لأن منصب القبائل إذا كان ظالم يشجع قبيلته على الظلم، هو قائدهم إلى جهنم وهو ارتكاب غالبا. ولكن في بعض يعني مسؤولين في الغبار صالحين. وقال رضي الله عنه: يكفي استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى عند الدخول في الصلاة عن النية، ولا يتصور غروب النية إلا من الغافل أو من سبق منه عمل. ولا يتصور عزوب النية إلا من الغافل أو من سبق منه عمل وأراد أن يجعله في محل غيره. هذا يمكن أن يخاطب بالنية ويطالب بها. وكان ينهى كثيرا عن الوسوسة، وقال: إنما المقصود من النية تمييز الأعمال التي لله والتي لغيره. وكنا جالسين في المسجد عند الباب لأجل البراد لأن الوقت وقت حر، ثم قال: إن جلوسنا هنا لا يضر في الإخلاص لأنه هلا تابع ليس مقصودا. وذكر عنده رضي الله عنه الحبيب عبد الله بن محمد بن عقيل العطاس، وهو ممن يتردد إليه ويقرأ عنده، وقال: إنه ممن يخدم أحوال كلها حسنة، هاتوا لي خصلة واحدة ما تنفع فيه. إنه مغفل في أمور الدنيا، قلبه معلق بربه، حافظ كتاب الله، ليس له تعلق بغير الله لا بدنيا ولا ببناء ولا بغرس. فإنه ممن يخدم، لكن أهل هذا الزمان لا يحبون الخير ولا أهل الخير. وقال رضي الله عنه: خير علاج للوسوسة قالوا أن تقلد الأقوال المعارضة للشيء الذي أنت توسوس فيه، فتقلد تلك الأقوال والمذاهب مؤقتا حتى يذهب منك الوسواس. فإذا ذهب الوسواس عدت إلى حالتك الأصلية. مثال ذلك: إذا كنت توسوس في النية، ففي من المذاهب من يقول أن النية غير واجبة كما في الوضوء وهو التيمم على خلاف، أو الغسل، أما التيمم في خلاف. بل ومذهب ابن عباس لا تجب النية في أي عبادة، فقال: إن إيمان الإنسان بالغيب وبالشريعة يقوم مقام النية في كل العبادات. فمثلا هذه المذاهب وإن كانت شاذة وضعيفة عند الحاجة لا بأس بتجريدها. عندك وسوسة في النجاسات، فإن هناك قولا قوي مثل الإمام مالك إن غسل النجاسة سنة، وهناك من يقول من العلماء الشافعية إن طهارة أن روث الماكول طاهر. لهذا لما شكى بعض التلاميذ إلى شيخه الوسوسة من النجاسة قال: احمل بعارات واطرحها في جيبك وصل والبعارات في جيبك، فإنها روث ماكول. وكثير من العلماء الشافعية يقولون أن روث الحيوان الماكول من الإبل والبقر والغنم طاهر. فإذا جاءك الشيطان وقالك صلي وانت عامل نجاسة قل له: نعم، لكننا قلدت من يقول إنها طاهرة يا عدو الله. فانقطعت الوسوسة من حالا وترك ذلك. وهكذا العاقل طبيب نفسه. أما إذا كنت تتبعت الوسوسة واسترسلت معها لأن ربما تؤدي إلى خلل في العقل، كما قال واحد ذكر بلغ به الحد من وسوسة في الوضوء أن ما يتوضأ في بيته، ما يتوضأ إلا في الكريف أو المسرح، وإذا أراد يتوضأ ما يكفيه النية، يغطس في الماء ويقول اشهد علي ايها الماء اننا فلان ابن فلان نويت الطهارة بالصلاة. ايش حالة تقول من الجنوع؟ ليه؟ لانه من البداية هو ما تدارك نفسه. وهكذا كما يقال العاجر طبيب نفسه. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ المؤلف هداه الله النفع به وبكم في الدارين امين رضي الله عنكم. قال صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم نعمل بعلمنا أن ندل عليه من يعمل به من المسلمين، وأن لم يكن ذلك يجبر خللنا على التمام، فإن من الناس من قسم له العمل ولم يقسم له عمل به من يقسم له العلم ولم يقسم له عمل به، ومنهم من قسم له العلم والعمل به، ومنهم من لم يقسم له واحد منهما كبعض العوام. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول يتعين على كل من لم يعمل بعلمه أن يعلمه الناس ولمن يرجو عمله به. وسمعته مرة أخرى يقول ما ثم عالم إلا وهو يعمل بعلمه ولو بوجه من الوجوه ما دام عقله حاضرا، وذلك أنه إن عمل بالمأمورات الشرعية واجتنب المنهيات فقد عمل بعلمه بيقين إذا رزقه الله الإخلاص فيه، وإن لم يعمل بعلمه كما ذكرنا فيعرف بالعلم أنه خالف أمر الله فيتوب ويندم، فقد عمل أيضا بعلمه، لأنه لولا العلم ما اهتدى لكون ترك العلم بالعمل معصية. فالعلم نافع على كل حال، ويحمل ما ورد في عقوبة من لم يعمل بعلمه على من لم يتب من ذنبه انتهى، وهو كلام نفيس. وملخص ذلك أنه لا يشترط في كون الإنسان عاملا بعلمه عدم وقوعه في معصية كما يتبادر إلى الأذهان، وإنما الشرط عدم إصراره على الذنب أو عدم إصراره على الإصرار وهكذا. وروى ابن ماجه وابن خزيمة مرفوعا إنما يلحق المؤمن من علمه وعمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره. وروى مسلم وأبو داود والترمذي مرفوعا من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. وروى البزار والطبراني مرفوعا الدال على الخير كفاعله. وروى مسلم وغيره مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وروى الحاكم مرفوعا عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموا أهليكم الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم. خلاصة هذا أن الناس بالنسبة للعمل والعلم ثلاثة أقسام: القسم الأول أناس رزقهم الله العلم ووفقهم للعمل، وهذا بأعلى الدرجات وهم درجات، نسأل الله أن يجعلنا منهم. القسم الثاني أناس أعطوا نصيبا من العلم ولكنهم لم يوفقوا للعمل، وهذا ينطبق النوع على كثير ممن يتخرجون في الخارج من الجامعات والمدارس، تجبوا عنده شهادة عالية وعنده شهادات راقية وهو بعيد من العمل بعلمه في الشريعة الإسلامية، لا يحرص على جماعة ولا يحرص على سنن وضوء ولا رواتب ولا غيرها من الأشياء المطلوبة. واللهم إلا أنه قد يكون عنده عمل شيء بسيط، ولكن إذا قارنا علم عمله بما عنده من العلم تجد النسبة ضئيلة جدا، كما قال الإمام الحداد علومنا كأمثال البحار تلاطمت وأعمالها في يمها مثل قطرتي. القسم الثالث أناس لا عندهم علم ولا عمل مثل العوام وغيرهم، وهؤلاء واجبهم يتعلمون وأن يحضروا مجالس العلم حتى ينالون ولو يسيرا من العلم فيعملوا به. وكما سمعنا الأحاديث الذي تحث الإنسان على الدعوة إلى الله وأن يدل الإنسان الناس على الخير، وأن كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله ويتضاعف هذا الأجر إلى من علمك أو من علم من علمك، وتبلغ المضاعفة جمتها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الشأن ويقسم لنا جميعا لنا ولكم بنصيب الأمر في خير وعافية. الله أعلم. حييت يا مربع الأحباب بالسفح من وادي السدري والراك والنخل والأعشاب والضرع والزرع والثمري والغيد والخرد الأترام قواصر الطرف الخدري والسادة القادة الأنجاب مرفوع القدر والذكري. يا وادي الروح والرحمة والنور والخير والألطاف والخصب واليسر والنعمة مستوطن السادة الأشراف أهل المروات والهمة والجود والفضل والإنصاف أهل المروات والهمة والجود والفضل والإنصاف سقاك يا وادي الوهاب بكل مودودك غمري وادي بن راشد منى قلبي وراحة الروح والخاطر لا زال مظلول بالسحبي مطلول من صيب الماطر مخضر بالزرع والعشبي يروق للنفس والناظر معمور بالعلم والآداب والعدل والبر والشكر قد كنت يا وادي الأنوار مشحون بالخير والأخيار خال عن الشوش والأكدار ما تحوي الشر والأشرار حتى دهانا زمان العار بخلف سوء من الأغمار من كل مفتون بالأسباب خال عن الحق والصبر هم شوشوا عيش وادينا بالظلم والبغي والعدوان وكدروا صفو نادينا بالحرص والشح والطغيان يا سيد الرسل هادينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب معادن الصدق والسر يا سيد الرسل هادينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب معادن الصدق والسر نادي المهاجر صفي الله باك ابن عيسى بالسادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات ثم الوجيه لدين الله شقافنا خارق العادات والسيد الكامل الأواب العيدروس مظهر القطري قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسوا واحموا مدينتكم الغنا من جملة الشر والبلوى قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواء، واحموا مدينتكم الغناء من جولة الشر والبلوى. يا أهل الحسب والنسب لسنا، والعلم والحلم والتقوى، بجدكم وبكم تنجاب سحب البليات والضر، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم. أحسنتم.